يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، عود الطيب مبارك، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي، والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظه الشرقيه. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما Oh. What the fuck?

الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى بلى

سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون

والأرض وضعها للآلام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف بأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان

فلا يجعل الثواب ما قرئ ونور ما تلي هدية واصلة الى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. هكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا في هذه التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي